فصل في المعتل، يعني هذا فصل يتكلم عن المعتل. طيب، يقول: وهو ما كان أحد أصوله حرف علة، وهو أي المعتل ما كلمة سواء كانت فعلا أو غيره، كان أحد أصوله يعني أصول هذه الكلمة حرف علة. مفهوم؟ أحد أصوله، ما هي أصول الكلمة؟ الفاء والعين واللام. إذن المعتل ما كان فاؤه أو عينه أو لامه حرف علة. هذا على سبيل منع الجمع ولا منع الخلو؟ أو كذا أو كذا، منع الخلو، لأنه يمكن أن يكون الحرفان من حروف العلة. طيب، إذن طيب، إما أن يكون الفاء حرف علة فهذا يسمى مثالا، إما أن يكون العين فيسمى أجوف، إما أن يكون اللام فيسمى ناقصا، إما أن يكون الفاء والعين يسمى إيه؟ لفيف إيه؟ لفي أن يكون الفاء والعين، أن يكون الفاء والعين سمى لفيفا هذا، أن يكون الفاء والعين حرف علة. هذا ورد في الفعل أو فقط ورد في الاسم؟ كيوم، يوم، الآن يوم كذا. طيب، أو يكون العين واللام، أو يكون الفاء واللام، هذا إذا كان الفاء واللام يسمى لفيفا مفروقا. طيب، هذا صار كم؟ 6. وإما أن يكون الفاء والعين واللام حرف علة، وهذا لم يأتي في الفعل، مثل إيه؟ مثل واو، واو يعني أصله واو، هكذا، أو ياء، يا، ياي، الأصول الثلاثة كلها حرف علة. طيب، وهي الواو والياء والألف، وتسمى حروف المد واللين، تسمى نائب فاعله هي راجع إلى إيه؟ إلى هذه الثلاثة، وتسمى أي الواو والياء والألف لكونها ثلاثة، لذا قالت تسمى نائب فاعله هي راجع إلى الثلاثة، وهذه الثلاثة جمع، وهذا الجمع جمع غير عاقل، فيعتبر فيعامل معاملة المفردة المؤنثة. فيقول تسمى حروف المد واللين، حروف يكون المفعول الثاني لتسمى. ما هو المفعول الأول؟ المفعول الأول صار نائب الفاعل، تسمى يعني هكذا، سمى العرب هذه الحروف حروف المد واللين، هكذا، مفهوم؟ ثم صار المفعول الأول نائب فاعل، وصار المفعول الثاني في مكانه. طيب، ثم يقول هذا، قال وتسمى حروف المد واللين، يعني جعل حرف المد واللين مترادفين، ما أنه ليس يعني إجمالا، نعم تسمى حروف المد واللين، ولكن فيه تفصيل. ثم لذا يقول في الشرح: هذه الحروف إن كانت متحركة تسمى حروف العلة، وإن كانت ساكنة وكان ما قبلها متحركا بجنس حركتها تسمى حروف المد، وإن كانت ساكنة وكان ما قبلها متحركا بغير جنس حركتها تسمى حروف. إذا تكون حروف اللين أعم مطلقا من حروف المد، مفهوم؟ تكون أعم مطلقا من حروف المد. ثم يقول والألف حينئذ، والألف قلنا الألف حرف من حروف العلة. حينئذ، إذ هذا التنوين في قوله حينئذ عوض عن جملة، يعني حين إذ كانت أحد أصول الكلمة تكون منقلبة عن واو أو ياء، يعني الألف إذا صارت أحد أصول الكلمة لا تكون إلا منقلبة، مفهوم؟ إما تكون منقلبة عن واو أو عن ياء، مثلا الآن قولنا قال، هنا الألف صارت أحد أصول كلمة، صار عين، فهنا لا يمكن أن تكون حرفا أصليا، تكون منقلبة إما عن الواو أو عن الياء، وهنا منقلبة عن الواو، كما تقول قال قولا أو باع بيع وهكذا. أما إذا لم تكن أحد أصول الكلمة فحينئذ يمكن أن لا تكون منقلبة، مثل كما تقول مثلا شاجرة، أو مثلا باعد. باعد هنا الألف ليست أحد أصول الكلمة بل زائدة، لذا هي ليست منقلبة لا عن الواو ولا عن الياء. أما إذا كانت أحد أصول الكلمة لا محالة، إما تكون منقلبة عن الواو أو عن الياء، لذا يقول والألف حينئذ، يعني حينئذ كان أحد أصول الكلمة تكون منقلبة عن واو أو ياء. ثم يقول وأنواعه سبعة، أنواع المعتل سبعة، لأن المعتل إما يكون فاءه حرف العلة أو العين أو اللام، أو الفاء والعين، أو العين واللام، أو الفاء واللام. هذا كسار كم؟ أو الفاء والعين واللام، صار سبعة. طيب لما قال في الشرح، ماذا قال في الشرح؟ وإن كان ما قبله متحركا بغير جنس حركتها يسمى حروف اللين. وقال قال هذه الحروف إن كانت متحركة تسمى حروف العلة، وإن كانت ساكنة وكان ما قبلها متحركا بجنس حركتها تسمى حروف المد. وإن كان قلنا حروف المد، حروف اللين أعم من المد. نعم. طيب بعدين نشوف تصريف العلامة الأشنوي القرداغي أورد هذا. يقول نحن قلنا حروف اللين أعم من المد، ما وجه عموميته؟ صار المد أعم، لهذا كل حرف مد حرف لين ولا عكس. طيب بعدين نشوف القرداغي. قال الأستاذ يمكن تأتي بي، يوجد ملا عبود تصريف الأشنوي على الكتب؟ هذا بغير حركة جنسها يكون بينهما تباين. صح، ولكن على ما في التزاني لا. صح. نقرأ حاشية القرآن هو أتعجب. هنا يقول يقول وسميت حروف المد واللين، أي العلة، حروف العلة سميت. يقول مولانا القرداغي ظاهره أن حرف العلة مساو لحرف المد واللين، لأنه قال وسميت حروف العلة حروف المد. أما يقول وهو مذهب البعض، وأما المذهب الراجح فهو أن الألف حرف علة ومد ولين، وأما الواو والياء فإن تحركتا سميتا حرف علة فقط إن كانتا متحركتين، مثل لا تخشون لا ترين. أما وإن سكنتا نشوف، فإن كانت حركة ما قبلهما من غير جنسهما فهما حرف لين أيضا، أو من جنسهما سميتا بهما وبالحرف المد أيضا. وإن سكنتا، فإن كانت حركة ما قبلهما من غير جنسهما فهما، يعني فالياء والواو حرف لين أيضا، يعني كما تسمى حرف العلة. أما أو من جنسهما يعني وإن سكنتا فإن كانت حركة ما قبلهما من جنسهما سميتا بهما يعني بالعلة واللين وبحرف المد أيضا. إذن فيكون اللين أعم مطلقا من المد، ويكون العلة أعم من الكل، ويكون المد أخص من الكل، وهكذا. طيب، إذن فكل مد لين ولا عكس، وكل لين علة ولا عكس، وهكذا. طيب، ثم يقول وأنواعه سبعة. النوع الأول المعتل الفائي، نقرأ المعتل الفائي لأنه المعتل مضاف إلى الفاء، وهذه الإضافة هي الإضافة اللفظية. الإضافة اللفظية لا الإضافة يشترط أن يكون المضاف مجردا عن الألف واللام، أما في الإضافة اللفظية يمكن الضارب الرجل يمكن أن يكون المضاف معرفا بالله، فحينئذ الألف واللام لا يكون للتعريف، الألف واللام حينئذ يكون للصلة. الضارب الرجل يعني الذي ضارب الرجل. طيب، يقول ويقال له المثال، ويقال لمعتل الفاء المثال. لماذا يسمى مثالا؟ ما وجه التسمية؟ يقول لمماثلته الصحيحة. لمماثلته هذا علة يقال، يعني لمماثلتي أو الضمير راجع إلى ماذا؟ لمماثلة المعتل الفائي الصحيحة في أي شيء؟ والله في احتمال الحركات، يعني في قبول الحركات. الآن الصحيح يقبل جميع الحركات، وجميع حروفه يقبل الحركات، تقبل الحركات، وهكذا المعتل الفاء أيضا هكذا. إذن المعتل الفاء مماثل للصحيح يعني مشابه له. ما وجه الشبه بينهما؟ هو احتمال الحركات. مثلا تقول مثلا جلس، جلس الآن هذا صحيح يقبل جميع حروفه الحركة، وهكذا وعد وهو معتل الفاء أيضا جميع حروفه يقبل. أما بخلاف الأجوف والناقص، لما تقول قال هو أجوف لا يقبل جميع حروفه الحركات، رمى هو ناقص لا يقبل جميع حروفه الحركات، وهكذا. إذن قال لمماثلته، مماثلة هو مصدر، مصدر متعدي ولا لازم؟ مصدر متعدي. ماثل المعتل الفائي الصحيحة، معتل الفاء هو فاعل، الصحيحة هو مفعول. هنا أضفنا المماثلة الذي هو مصدر متعدي إلى الضمير الراجع إلى معتل الفاء، إذن فتكون هذه الإضافة إضافة المصدر إلى الفاعل. الصحيح يكون مفعولا به لمماثلته يعني المعتل الفاء الصحيح، فكأنه قال ماثل معتل الفاء الصحيح. طيب، يقول ثم بعد نعم، بعد عرفنا أن معتل الفاء ما كان فاؤه حرف إلا، هذا الفاء إما يكون واوا وإما يكون ياء. فإذا كان الفاء واوا فحينئذ له أحكام، وإذا كان ياء له أحكام. لذا يقول أما الواو يعني إذا وقعت فاء الفعل فتحذف من الفعل المضارع الذي على يفعل، فتحذف الفاء جواب أما، فتحذف أي الواو من الفعل المضارع الذي على وزن يفعل ومن مصدره الذي على فعلة، وأيضا تحذف من مصدره من مصدر المضارع الذي على فعلة. إذن يحذف في مكانين، من المضارع الذي على وزن يفعل ومن مصدره الذي على وزن فعل. أما وتسلم في سائر تصاريفه، من باقي التصاريف الأخرى تسلم ماذا؟ تسلم الواو. ما معنى تسلم؟ يعني لا تحذف. نعم، تقول وعد يعد عدة ووعدا. طيب، الآن وعد هذا معتل الفاء، مضارعه يعد، مضارعه يعده على وزن ماذا؟ يفعل، لأن أصله يو يعد. كيف حذفنا الفاء؟ الفاء يعني الواو، فاء الفعل هو وقع الواو بين الياء والكسرة وهي ثقيلة، فحذفنا الواو فصار يعيد. عيدتان ووعدا، فهو واعد وذاك موعود. عيدتان ووعدا، الآن هذا وعد يعيد له مصدران، عيدتان ووعدا. في وعدان لم يحذف، لماذا؟ لأنه ليس على وزن فعلا. نحن قلنا وتحذف من مصدره الذي على وزن فعلا. أما في عيدة حذفت لأنه على وزن فعلا. طيب أصله ماذا؟ عيدة وعدة تان. كيف صار عيدة؟ فصار عيدة. كان أصله إما وعدة وإما وعدان. وعدان مصدر منصوب لأنه المفعول مطلق لفعله، وعد يعيد وعدا هكذا، أو وعد يعيد عيدة. طيب أصله نقول عيدة، أصله وعدة، فكانت الكسرة على الواو ثقيلة فنقلناها إلى ما بعدها وعدة، فحذفنا الواو فصار عيدة. وعدة نقلنا الكسرة فصار عيدة وحذفنا الواو، مفهوم؟ أو أصله وعدا، نقلنا حركة الواو إلى ما قبل ما بعدها فحذفنا الواو ثم أتينا بالتاء تعويضا للواو فصار عيدة، مفهوم؟ إذن هنا هذا التاء في قولنا عيدتان إذا قلنا أصله وعدان فتكون عوضا عن الواو، عوضا حقيقيا أو حكميا؟ عوضا حقيقيا، لأنه لم يكن مع المعوض عنه موجودا، يعني لم يكن مع الواو موجودا، بعد أن حذفنا الواو أتينا بهذه التاء، إذن فهي عوض حقيقي. أما إذا قلنا عيدة أصله وعدتان فحينئذ أيضا تكون الواو، تكون التاء عوضا عن الواو ولكن عوضا حكميا، يعني لا ليس عوضا حقيقيا. لماذا؟ لأنه كانت التاء موجودة مع الواو، لكن بعد أن حذفنا الواو نحن حكمنا بأن هذا التاء عوض عن الواو. عجيب. طيب ووعدا هذا ثابت، فهو واعد، فهو يعني إيه؟ يعني المفرد المذكر الغائب، واعد يعني يعيد. وذاك هذا المفرد المذكر الذي هو بعيد شوية، موعود يعني وعد به. وعيد يعني أنت ولا تعيد. عيد هذا فعل أمر، وفي الفعل الأمر أيضا يحذف، تحذف الواو. ولماذا قال فقط ومن مصدره الذي على فعلة؟ من المضارع الذي على يفعل ومن مصدره الذي على فعلة، لم يقل وفي الأمر أيضا، لأن الأمر مشتق من المضارع، فإذا حذف من المضارع أيضا تحذف من الأمر. طيب وعيد ولا تعيد، نعم هذا وعد يعيد كان من أي باب؟ وعد يعيد من الباب الثاني الذي هو ضرب يضرب. الباب الأول هو نصر ينصر، ضرب يضرب ثاني، فتح يفتح، علم يعلم، حسب يحسب، هذا سهل. طيب هذا باعتبار الميزان، موزون كان سهل باعتبار الميزان. فعل يفعل، تذكر نصر ينصر مباشرة، فعل يفعلون تعلمون بنصر ينصر. طيب فعل يفعل، فعل يفعل، فعل يفعل، فعل يفعل، فعل يفعل، مفهوم؟ سهل، يعني إذا حفظتم هذه الأفعال الستة تعرفون. فمو بهكذا بالترتيب، نصر ينصر، ضرب يضرب، فتح يفتح، علم يعلم، حسب يحسب، حسن يحسن، وهكذا. طيب لأن في بعض الكتب مثلا يقول أو في القاموس هذا من الباب الثاني، أو إذا أنت لم تعرف هو من الباب الثاني يكون العين في الماضي كيف والعين في المضارع كيف، فلا تعرف أن تقرأ هذه الكلمة، فلازم أن تعرف ترتيب الأبواب، وهذا بالأمثلة تكون سهلة. طيب هذا كان من الباب الثاني. ويقول ومق يمق مقة، هذا من أي باب؟ من الباب الخامس. ومق يمق، فعل يفعل، حسب يحسب. أيضا ومق يمق، يمق أصله يومق، الواو حذفت لأنها كانت واقعة بين الياء وبين الكسرة فصار يميق. ميقة أصله ويمقة أو ويمقا كما مر، مفهوم؟ طيب، ثم نحن قلنا حذفت الواو لأنها كانت واقعة بين الياء والكسرة. أما فإذا أزيلت، يعني الواو، فإذا أزيلت كسرته، فإذا أزيلت كسرة ما بعدها، هذا يعني الواو، إذا أزيلت كسرة ما بعد الواو وهذا يكون في المبني للمجهول، أعيدت الواو المحذوفة. هذه الواو المحذوفة تعاد، لماذا؟ لأن الواو حذفت لكونها واقعة بين الياء والكسرة، فإذا ذهبت العلة ذهب المعلول معه. هنا العلة ذهبت، إذن والمعلول وهو الحذف يذهب فيرجع الواو ويثبت. تقول لم يوعد، الآن لم يوعد، الواو ليس واقعا بين الياء والكسرة، الواو واقع بين الياء والفتحة، إذن ذهبت العلة لحذفها وهي وقوع الواو بين الياء والكسرة فرجع الواو. إذن إذا أزيلت كسرة ما بعدها ما بعد الواو أعيدت الواو المحذوفة. هذا في يفعل، الواو تحذف في المضارع الذي على وزن يفعل. أما وتثبت الواو في يفعل كوجل يوجل إيجل، مفهوم؟ الآن هنا يوجل هو على وزن يفعل فثبتت الواو. إيجل هذا أمره، أصله يوجل، إيجل أصله يوجل، الواو ساكنة ما قبلها مكسور، قلبناها ياء فصار إيجل، مفهوم؟ طيب، أصله يوجل، قلبت الواو ياء لسكونها وانكسار ما قبلها. ثم يقول فإن انضم ما قبلها عادت الواو. نحن قلنا يوجل هنا قلبت الياء واوا، لماذا؟ لكسرة ما قبلها. أما إذا انضم ما قبلها، إذا انضم الحرف الذي قبلها قبل الياء عادت الواو، حينئذ تعود الواو. تقول يا زيد جل، الآن يا زيد جل ما قبل الياء وهو الدال مضموم، إذن فيرجع الياء فتقول يا زيد جل، لكن يرجع لفظا لا كتابة، كتابة تكتب بالياء، لذا يقول تلفظ بالواو وتكتب بالياء. لماذا تكتب بالياء؟ لأن الأصل في كل كلمة أن تكتب أولها بتقدير الابتداء بها، الأصل في كل كلمة أن تكتب أولها بتقدير الابتداء بها، يعني بفرض الابتداء. الآن نحن لو ابتدينا بإيجال بدون أن نقول يا زيد، كيف كنا نكتب هذه الكلمة؟ كنا نكتب بالياء. طيب، والأصل في كل كلمة أن تكتب بتقدير، يعني أن تكتب على صورة بتقدير، يعني بفرض الابتداء بهذه الكلمة، فلذا هنا تكتب بالياء. وتثبت أيضا في يفعل، وتثبت الواو أيضا في يفعل، كوجه يوجه أوجه ولا توجه، فهمتم؟ طيب، إذن تحذف من باب الثاني، أما من الباب الخامس أيضا تحذف، تحذف من الباب الثاني ومن الباب الكم؟ خامس. طيب، أما من الباب بقي كم باب؟ الباب الأول نصر ينصر. طيب، نصر ينصر، وجد يوجد، وجد يوجد، وجد يوجدها جاء من الباب الأول ولكن غير فصيح، العرب لا يتلفظون به، يقولون يجد، مفهوم؟ إذن من الباب الأول المثال لم يأتي. بقي الباب كم؟ هذا ثلاث أبواب كذا، بقي باب الثالث والرابع والسادس. طيب، نشوف ماذا يقول الأشنوي. انظر ويقول طيب من الباب الأول لم يأتي، من بقي الثالث والرابع والسادس، ومن الباب السادس قلنا تثبت الواو وجهها يوجه، بقي الرابع، بقي الرابع والثالث، وجل يوجل أيضا من الباب الرابع تثبت، بقي الثالث إيه؟ يعني فتح يفتح، أنا عايزين المثال وطأ يطأ، لكن يطأ أصله يوطئ. يهب يوهب إيه؟ وهب يوهب يهب يهب الله، لكن هو ليس من الأمثلة يطأ ويسع ويهب. طيب فليكن هذا أصلا. لماذا يوهب؟ لماذا يهب المفروض يوهب؟ المفروض يوهب، لماذا لم تثبت الواو؟ صح، هذا يجيب الآن. هو يقول يجيب. طيب طيب الباب الثالث شوفوا هل في القاموس جاء ولا ما جاء. الآن حللنا الباب الأول قلنا لم يأتي إلا هذا وهو ضعيف، الباب الثاني تحذف الياء، الباب الثالث نشوف القاموس، الباب الرابع تثبت الواو، الباب الخامس تثبت، لا الباب الخامس تحذف، الباب الخامس على قول البناء تثبت، لأن الباب الخامس هو السادس على في البناء، بناء الأفعال. طيب والباب السادس تثبت. طيب هنا واحد يسأل يقول أنت قلت إذا كان المضارع على وزن يفعلوا فلا تحذف الواو، وأنا آتي لك بكلمات بأفعال المضارع على وزن يفعلوا مع أن الواو حذفت، مثل يطأ يسع يضع يقع يدع، الآن هذه الأفعال هي على وزن يفعلوا مع أن الواو حذفت. هو يقول يجيب عن هذا السؤال ويقول وحذفت، حذفت هذا تكتبون تحته جواب سؤال مقدر، وحذفت الواو من يطأ ويسع ويضع ويقع ويدع، لماذا حذفت؟ لأنها في الأصل يفعل، لأن هذه الأفعال في الأصل على وزن يفعل، يطأ أصله يوطئ، فالواو وقعت بين الياء والكسرة وحذفت فصار يطئ، فصار يطئ. الطاء وهو عين الفعل هو اللام، هو حرف من حروف الحلق التي هي الهمزة، مفهوم؟ طيب والحرف الحلقي ثقيل يناسبها الفتحة التي هي خفيفة، ففتحنا العين للخفة فصار يطأ، مفهوم؟ ويسع أيضا هكذا يضع يقع يدع. إذن لما فتحنا العين في يطأ ويسح وكذا وكذا كان بعد حذف الواو، يعني أولا حذفنا الواو لكونه واقعا بين الياء والكسرة، ثم فتحنا العين لأجل الخفة. طيب ففتحت لحرف الحلق لأنها في الأصل يفعلوه، ففتحت لحرف الحلق. ثم واحد هنا يسأل يمكن يقول طيب ماذا تفعل في يذرو؟ يذرو هذا ليس عينه أو لامه حرف الحلق حتى تقول أصله يوذرو ثم فتحنا العين لحرف الحلق. هو يقول وحذفت من يذرو لكونه بمعنى يدع، يعني هنا حمل النظير على النظير. وأمات ماضي يدع ويذرو، والعرب تركوا ماضي يدع ويذر، يعني لم يستعملوا ماضي يدع ويذر. الضمير راجع إلى العرب. إيه؟ نعم هذا يفهم من السياق، من السياق. لا المذكور إما مذكور لهم ويريد يضربني بسلاحي. الضمير إما مذكور لفظا وإما حكما وإما معنى، الآن زيد وهو قائم، الضمير هنا مذكور لفظا. اعدلوا هو أقرب للتقوى، الضمير مذكور معنى، لأن العدل معنى هو يفهم من الاعدلوا. قوله تعالى ولأبويه، هنا لم يذكر المرجع لا لفظا ولا معنى، فهنا أبويه راجع إلى الميت والميت لم يذكر، فنحن نقدر في بحسب السياق أنه راجع إلى كذا، مفهوم؟ طيب، وهنا لما قالوا أماتوا يعني تركوا، من ترك هذا؟ العرب يستعملون ويلحق بهم العجم كمان. ولكن لما تقول طابق النعل بالنعل، هذا أصلا لا يجوز حتى نقدر الضمير، حتى لو كان اسم الظاهر أيضا لا يجوز. طيب، نحن قلنا وأمات ماضية يدعو ويذرو، مع ذلك قلنا، طيب قلنا أن يدعو ويذرو نحن أولا عرضنا هذا بعنوان الإشكال، قلنا وحذفت من يذرو لكونه بمعنى يدعو، ثم قلنا وأمات ماضية يدعو ويذرو، يعني هذا جوابا كان جوابا لسؤال مقدر، كأن القائل يقول لماذا حذفنا الواو هنا مع أنه ليس على وزن يفعلوا، ليس على وزن يفعلوا، نحن قلنا حذف من يذروا لكونه بمعنى يدعوا. إذن نحن قررنا أن يذروا هو معتل الفاء، والفاء هو الواو، معتل الفاء وهو واوي، مفهوم؟ كيف تعرف ذلك؟ ونحن قلنا وأمات ماضية يدعو ويذرو، الآن هنا قلنا يدعو ويذرو المحذوف فيهما هو الواو، مفهوم؟ كيف نعرف أن هذه الكلمة واوي، أن هذا المثال واوي؟ بفعل الماضي، الآن يطأ نعرف بفعل الماضي أصله وطأ، مفهوم؟ وهنا يدعو ويذرو ليس لهما ماضي، فكيف نعرف؟ يقول وحذف الفاء دليل على أنه واوي، حذف الفاء الفعل في قولنا يدع ويذر، هذا دليل على، لماذا دليل؟ يقول وأما الياء فتثبت على كل حال، لأنه إذا كانت ياء لما كانت تحذف، لماذا؟ لأن الياء تثبت على كل حال في أي باب كان، إذن حذف الفاء دليل على أنه واوي، فهمتم؟ طيب، هذا وأما الياء فتثبت على كل حال، هذا جعلنا جواب سؤال مقدر وكذا، لكن مرة أخرى نأتي نقول وأما الياء نجعله عطفا، هذا انتهينا من بحث الواو. وأما الياء إذا وقعت، قلنا وأما الواو يعني إذا وقعت فاء الفعل، وأما الياء إذا وقعت فاء الفعل فتثبت على كل حال، نحو يمنى ييمن يسر ييسر يئس ييئس ييأس يئس ييأس من الباب الرابع. وتقول في أفعل من الياء، في أفعل حال كونه من الياء، أيسر يوسر فهو موسر، أيسر هذا على أصله، يوسر أصله ييسر، ييسر كان أصل الواو ياء، الياء الساكنة ما قبلها مضموم قلبناها واوا فصار يوسر. طيب لماذا هنا لم نحذف الواو وهو واقع بين الياء وبين الكسرة، ونحن من قبل قلنا يوعد حذفنا الواو لكونها واقع بين الياء والكسرة، يعني هذا وقوع الواو بين الياء والكسرة إلا لحذفها، وهنا لم نحذف. يعني إيه جحاف؟ أصله إيه؟ حذفنا إيه؟ همزة، أيوة. طيب ألف معنى نفس، أيوة. يسر أصله إيه؟ أصله يؤيسر، يؤيسر، أيوة. طيب، يلزم الإجحاف يعني إضرار بالكلمة، لأنه حذفنا حرفا منه، فإذا حذفنا حرفا آخر حرفا أخرى يعني هذا إجحاف وإضرار بالكلمة، هذا جواب. أو جواب آخر نقول الواو هنا ليس واقعا بين الياء والكسرة، بل واقع بين الياء بين ال... يوسر، هذا نحن نتكلم عن يوسر. طيب، ليس واقعا بين الياء وبين الكسرة واقع بين الهمزة أصله يؤيسر الهمزة مقدرة مفهوم؟ لا بحسب التقدير ليس واقع بين الهمزة كذا. طيب إحنا نأخذ بالتقدير. نعم الجواب الأول أجمل. فهو موسر، موسر أصله موي سير، موي سير قلبنا الياء الساكنة ما قبلها مضموم واوا فصار موسر بقلب الياء واوا لسكونها وانضمام ما قبلها. وفي افتعل منهما قلنا وتقول في أفعل من الياء كذا، وفي افتعل يعني وتقول في افتعل منهما من الواوي والياء تقول اتعد يتعد فهو متعد، واتسر يتسر فهو متسر. اتعد أصله هذا واوي أصله يوتعد، يوتعد الواو ساكن ما قبلها مرسول قلبناها ياء فصار اتعد، قلبنا الياء تاء أدغمنا التاء في التاء أصله فصار اتعد مفهوم. ويمكن أن نقول مباشرة قلبنا الواو تاء وأدغمنا التاء بالتاء فصار اتعد يتعد يوتعد، يو قلبنا الواو تاء وأدغمنا التاء في التاء فصار يتعد متعد، متعد قلبنا الواو تاء أدغمنا التاء في التاء فصار متعد. اتسر هذا يائي ايتسر، قلبنا الياء تاء أدغمنا التاء في التاء فصار اتسر. يتسر ييتسر، قلبنا الياء تاء أدغمنا التاء في التاء فصار متسر ميتسر، وهكذا. أما ويقال يوجد لغة أخرى يمكن يمنية يقال إيتعاد يا تعيد، إيتعاد هذا أصله يوتعاد، قلبنا الواو ياء ثم لم نقلب الياء تاء ونظر كذا فصار إيتعاد يا تعيد يوتعيد، الواو ساكنة ما قبلها مفتو قلبناها ألفا فصار يا تعيد. فهو موتعيد أصله مو تعيد أصله على أصله، أصله على أصله. طيب إيتسر هذا أيضا على أصله، ياتسر ييتسر قلمنا الياء ألفا فصار ياتسر، متسر مي تسر قلمنا الياء واوا لكونها ساكنة وقولا مضمون. هذا مكان متسر فيه، متسر يعني متسر فيه، وهكذا. ثم يقول وحكم ود يودو كحكم عض يعضو، يعني حكم المثال المضاعف كحكم المضاعف في كل شيء، كل ماذا فعلنا في المضاعف هكذا نفعل في المثال المضاعف، كحكم عض يعضو في اللغات وكذا وكذا. أما والأمر تقول إيدد أصله إيدد قلمنا الواو ياء فصار إيدد كإعضاد، مفهوم؟ سهل ولا صعب؟ سهل. طيب نقف هنا إن شاء الله عشان نكمله هذا الأسبوع.